بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيل الهدى فكانوا خير الأمم. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زال الحديث موصولا حول برنامج بلاغة اللغة، ومع اللقاء 14 في علم البلاغة يدور الحديث حول بعض النماذج من تشبيه التمثيل، وحول أثر هذا التشبيه، وحول أغراض التشبيه. وفي الحقيقة لقد طال الحديث حول مبحث التشبيه، وبقيت فيه حلقة أو بقي فيه لقاء إن شاء الله تعالى سيأتي بعد ذلك في التشبيه البليغ وفي التشبيه بين الحقيقة والمجاز. وتذكيرا بما سبق، عرفنا أن تشبيه التمثيل اختلف في معناه أو في المراد منه البلاغيون، بل إن بعضهم قال، أي إن بعض البلاغيين قال إن التشبيه مرادف للتمثيل، فهما بمعنى واحد. وكلمة التمثيل كانت تستعمل قديما عند الأقدمين في بعض الصور البيانية كالاستعارة وغيرها، ثم جاء عبد القاهر الجرجاني فحدد معالم التمثيل وبين أن تشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه مؤولا في أحد الطرفين، سواء أكان مفردا أم مركبا، وذلك بأن يكون عقليا غير غرزي. ثم جاء الخطيب القزويني فبين أن التشبيه الذي يطلق عليه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه مركبا، أي بأن يكون منتزعا من عدة أمور ثم تصير في النهاية هيئة بحيث لا يمكن الاستغناء عن جزء من هذه الأجزاء التي انتزعت من الأمور. ومن أمثلة تشبيه التمثيل قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه الآية تبين لنا تشبيها تمثيليا، فالمشبه في هذه الآية الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أداة التشبيه الكاف في قوله تعالى كمثل، وقد دخلت على كلمة مثل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. المشبه به الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فعند قوله تعالى الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، عند كلمة حبة هنا ينتهي المشبه به. ووجه الشبه صورة الشيء القليل الذي تنتج عنه أشياء كثيرة، فالصدقة أو النفقة التي ينفقها العبد يربيها ربنا سبحانه وتعالى وينميها حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. شيء قليل لكنه يثمر أشياء كثيرة مضاعفة. هذا نموذج من نماذج التشبيه الذي يسمى بتشبيه التمثيل، وجه الشبه هنا مركب. ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه، مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاء، الريشة المعلقة في الهواء فالرياح تحركها يمنة ويسرة إلى أعلى إلى أسفل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القلب بالريشة، وذلك أن الريشة تقلبها الرياح والقلب تتقاذفه الأهواء، القلب. وما سمي القلب قلبا إلا لأنه متقلب. قال أحد الشعراء: وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فالقلب تتقاذفه الأهواء، تارة يكون فيه إيمان وتارة يكون فيه كفر، تارة يكون فيه توحيد وتارة يكون فيه شرك، فهو متقلب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، ما لي أراك تكثر من هذا الدعاء، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، هل تخشى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا ما أراد تقليب قلب عبد قلبه. أركان التشبيه في هذا الحديث: القلب مشبه، وأداة التشبيه مثل، والريشة مشبه به، لكن الريشة تقلبها الرياح بفلاه، والفلاه هي الصحراء. الريشة مقرونة بتقليب الرياح لها، الريشة تقلبها الرياح بفلاه. وجه الشبه هيئة الشيء تحيط به أشياء تحركه وتجعله في عدم استقرار أو في عدم قرار. فالقلب كأنه غير مستقر عندما تتقاذفه الأهواء، والريشة لا تستقر على حال عندما تحركها الرياح. وتشبيه التمثيل له أثر عظيم، ومن آثاره ما يحصل إلى النفس من الأنس بإخراجها من الخفي إلى الجلي، وبإخراجها مما يعلم بالفكرة إلى ما يعلم بالفطرة، ومن إخراجها مما لا تألفه النفس إلى ما تألفه النفس. فتشبيه التمثيل يوضح المعنى ويبرزه في صورة خلابة. ولذا قال أبو تمام: كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي، نقل فؤادك ما استطعت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. ومن أثر التشبيه أو من أثر التشبيه التمثيل أيضا أنه يحتاج إلى مزيد من التفكير، ويحتاج إلى مزيد من التأمل، ومزيد من الروية، ومزيد من إعمال الفكر والعقل وتحريك الخاطر. فلا يسهل على الإنسان أن يستخرج أركان التشبيه إذا كان التشبيه تشبيه تمثيل، بل يحتاج إلى تأمل وإلى بعد نظر وإلى بصيرة بأساليب العرب، وإلى بصيرة بلغة العرب، لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المبحث الذي بعد ذلك يتعلق بأغراض التشبيه. كل تشبيه له غرض وله هدف وله مقصد، هذا الغرض وذلك المقصد يقصده المتكلم. وأغراض التشبيه إما أن تعود إلى المشبه، وإما أن تعود إلى المشبه به. إذا شبه إنسان أو إذا شبه متكلم شيئا بشيء، فهذا التشبيه له غرض، له هدف، له مقصد، له غاية. وهذا الغرض وذلك المقصد وتلك الغاية تدور حول معرفة حال المشبه، معرفة مقداره، تقرير حال المشبه، تزيينه، تشويهه، إلى غير ذلك من الأغراض التي سنعرفها إن شاء الله تعالى. الغرض الأول من الأغراض التي تعود على المشبه: بيان حال المشبه أو بيان صفة المشبه. وذلك إذا كان المشبه غير معروف الصفة للمخاطب، فيؤتى بالتشبيه لمعرفة هذه الصفة ولمعرفة حال المشبه. فإذا قيل مثلا الأرض كالبيضة، الأرض ما شكلها؟ كيف شكلها؟ إذا قيل كالبيضة يكون قد عرف شكل الأرض، فالأرض بيضاوية. وقد بين الباحثون قديما أن الأرض كروية، ولكن لما صوروها من خارجها تبين لهم أنها بيضاوية، أي مفلطحة من الجانبين، فهي تشبه البيضة، يعني ليست مستديرة استدارة كاملة بل هي كالبيضة. يقول الله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار المنشآت في البحر هي السفن، هي السفن، فشبهت بالأعلام أي بالجبال لتعلم صفتها وهي الضخامة، ومع ضخامة السفن وعظمها فهي تسير على الماء، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والسفينة قد تكون ضخمة كأنها قرية متحركة تتحرك على الماء. فهنا هذا التشبيه بين حال المشبه، أي بين حال أو بين صفة الجوار المنشآت في البحر، أي بين صفة السفن، وهي أنها كالأعلام أي كالجبال في ضخامتها وفي عظمها. ويقول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. الجبال تتحرك، قيل هذه الآية تتعلق بيوم القيامة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر أي تتحرك مر السحاب. صفة المشبه معروفة ولكن مقدارها غير معروف إلى أن جاء التشبيه، وهذا ما يسمى ببيان مقدار المشبه أو بيان مقدار صفة المشبه. الغرض الأول بيان حال المشبه أو بيان صفة المشبه، وذلك إذا كان المشبه غير معلوم الصفة للمخاطب فيؤتى بالتشبيه لمعرفة هذه الصفة وبيانها. الغرض الثاني بيان مقدار المشبه، وذلك إذا كان المشبه معلوم الصفة ولكن لا يعرف مقدارها، لا تعرف درجتها من القوة والضعف أو التوسط وغير ذلك، فإذا ما جاء التشبيه عرفت وعلمت هذه الصفة. يقول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر، تمر أي تتحرك، ما مقدار حركتها؟ هل تتحرك ببطء أو بسرعة أو حركة فيها توسط؟ قال الله تعالى وهي تمر مر السحاب صنع الله، أي تمر كما يمر السحاب. ووجه الشبه هنا السرعة في كل، فبين التشبيه سرعة حركة الجبال، وهذا بيان لدرجة سرعتها لا بيان لصفتها، لأن الله تعالى قال وهي تمر، فبين أنها تمر تتحرك، لكن ما مقدار هذه الحركة؟ تمر مر السحاب أي تمر مرا كمر السحاب. وقد سبقت هذه الآية في بعض المباحث السابقة. ولذلك أيضا إذا قلت فلان يمشي، فلان يمشي، لكن ما مقدار مشيه؟ هل يمشي بسرعة أو يمشي ببطء أو يمشي بتوسط؟ إذا قيل فلان يمشي كالسلحفاة علم مقدار الصفة. فلان يمشي كالسلحفاة، أركان التشبيه مشي فلان، أداة التشبيه الكاف، المشبه مشي فلان، أداة التشبيه الكاف، المشبه به مشي السلحفاة. والسلحفاة عندما تمشي هذا معلوم للجميع أن السلحفاة تمشي ببطء، فيشبه بمشيها في البطء في المشي. ولذلك وجه الشبه البطء في كل. إذن ليس الغرض من التشبيه هنا بيان حال المشبه أو بيان صفته، إنما الغرض بيان مقدار حال المشبه. ففلان يمشي هذه صفته التي عرفت، لكن ما مقدار هذا المشي؟ كالسلحفاة أو كالسيارة أو كالبرق مثلا. فإذا ما قيل ذلك علمت الصفة، أي علم مقدارها إذا كان المشي بطيئا أو سريعا أو متوسطا، وهذا هو ما يسمى ببيان مقدار حال المشبه. قال بعض الشعراء: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ ثم قال في نهاية الأبيات: كأن مشيتها من بيت جارتها. هريرة هذا اسم امرأة، هذا اسم امرأة غليظة أو سمينة، إذا مشت تمشي ببطء، وأحيانا تمشي بسرعة بشيء فيه توسط أو بتوسط في المشي، لا تستطيع السرعة إلا إذا كانت مثلا تريد شيئا مهما، فربما تسرع الخطى ولكن لا تسرع كما يسرع غيرها. قال: كأن مشيتها من بيت جارتها، كأن مشيتها، إذا عرفت الصفة وهي المشي، من بيت جارتها مر الصحابة لا ريث ولا عجل، يعني كأن مشيتها هي تمشي كالسحابة لا تبطئ ولا تسرع. إذا وجه الشبه هنا التوسط في المشي، فالمشبه مشيها وأراد التشبيه كأن، والمشبه به مشي السحابة لا ريث ولا عجل، لابد من ذكر هذه الصفة للمشبه به، لا ريث ولا عجل، ووجه الشبه التوسط في المشي. هذا هو بيان حال المشبه. الغرض الثالث بيان حال المشبه، وهذا هو بيان مقدار حال المشبه. الغرض الثالث تقرير حال المشبه. المراد بالتقرير أي تمكين المعنى في الذهن وتثبيته وتقويته، فيؤتى بالتشبيه ليتقرر المعنى وليتأكد في ذهن السامع، وهذا غالبا يكون في تشبيه المعقولات بالمحسوسات، أو تشبيه الأمور الذهنية العقلية بالأمور المحسوسة المشاهدة، ليتقرر المعنى في نفس السامع أو في نفس القارئ للمثال. وهذا نراه واضحا في قوله تعالى عند تشبيه أعمال الكافرين بالسراب، يقول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا أعمالهم، المشبه أعمال الكافرين، والمراد أعمال الكافرين التي يعملونها ويظنون أنها تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى، فقد يعمل الكافر عملا من الأعمال يبدو في ظاهره أنه عمل صالح، عمل نافع، كأن يسهم في بناء مستشفى أو في علاج مريض أو غير ذلك، أو في رصف طريق، فيظن أن هذه الأعمال تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، ولكنها لا تنفعه عند الله لأنها ليست نابعة من الإيمان بالله تبارك وتعالى. فعمل الكافر لا ينفعه. والذين كفروا أعمالهم كسراب، ولذا قال الله تعالى في أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أو سورة القتال أو سورة الذين كفروا، قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أبطلها، لا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا أعمالهم، أعمالهم هذه لا تنفعهم، يظنون أنها ستنفعهم أو أنها ستخفف عنهم العذاب، وإذا بهم يرونها كالسراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. السراب هو ما يتراءى للناظر في الصحراء في مكان بعيد أنه يرى ماء، فإذا ما ذهب إليه لا يرى ماء، وهذا الذي ذهب ليس رجلا مثلا عاديا، إنما هو رجل ظمآن، يعني في مسيس الحاجة إلى هذا الماء الذي رآه من مكان بعيد. فعندما وصل إلى هذا المكان الذي ظن أنه ماء أو أن فيه ماء، إذا به لا يرى شيئا، ليس هذا وحسب، بل ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أي رأى الحساب ورأى العاقبة الوخيمة نتيجة عمله السيء الذي عمله، أو نتيجة عمله الذي ظن أنه سينفعه ولكنه لا يرى له أثر ولا يرى له نفعا. وأركان التشبيه في هذه الآية كما سبق بيانه قبل ذلك: المشبه أعمال الكافرين، والذين كفروا أعمالهم، أداة التشبيه الكاف في قوله تعالى كسراب، المشبه به السراب، السراب الذي يظنه الظمآن ماء ولكنه ليس ماء، إنما هو لمعان الأرض بسبب أشعة الشمس الساطعة، وجه الشبه بطلان ما يتوهم، يتوهم أنه يرى ماء، فإذا ما ذهب إلى هناك بطل وهمه وأصيب بحسرة وخيبة وندامة، بطلان ما يتوهم مع شدة الحاجة إليه، أو بطلان ما يتوهم مع مسيس حاجته إليه. إذن بطل وهمه حيث لم يرى ماء بل رأى سرابا وكان في مسيس الحاجة إلى هذا الماء. هذا المعنى تقر في ذهن القارئ والسامع عندما رأى هذا التشبيه. أعمال الكافرين لا تنفعهم عند الله عز وجل، فهي كالسراب، فهذا التشبيه وضح المعنى بل قرر المعنى وأكده في ذهن السامع أو في ذهن القارئ لهذه الآية. وهكذا نرى هذا الوجه، نرى هذا الغرض من أغراض التشبيه، ألا وهو تقرير حال المشبه. هذا يتضح أيضا في قول بعض العرب: التعليم في الصغر كالنقش على التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالرقم على الماء. التعليم في الصغر، التشبيه هنا أو المشبه هنا ليس مجرد تعليم، إنما تعليم في مرحلة معينة من مراحل حياة الإنسان، ألا وهي الصغر. والتعليم في الصغر كما هو معلوم له تأثير، وتأثيره أقوى وأعظم من تأثير التعليم في سن يعني متقدمة أو في سن الرجولة أو في سن الشيخوخة أو في الكبر. فإذا قيل التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لو أن واحدا جاء بمسمار ونقش به على حجر أو جاء بقلم ونقش به على حجر، فإن هذا النقش لا يكون له أثر ظاهر بين واضح. التعليم في الصغر كذلك، فهذا التشبيه أيضا قرر المعنى في الذهن وأكده، ومن سمع أو قرأ هذا المثال يحس بأن المعنى قد تقر في ذهنه. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، أو التعليم في الكبر كالرقم على الماء. ولكن هذا هو أمر غالب، فقد يتعلم الإنسان وقد بلغ من العمر مداه ويحصل العلوم الكثيرة، ولكن مما لا شك فيه أن التعليم في مرحلة الصغر أشد تأثيرا وأعظم نفعا من التعليم في مرحلة الكبر. هذا أيضا بيان تقرير حال المشبه أو تقرير المشبه، فالمعنى تقرر بذكر التشبيه. الغرض الرابع: بيان إمكان المشبه. والمراد ببيان إمكان المشبه أن يأتي معنى من المعاني قد يخالف فيه ويدعى امتناعه وعدم تحققه أو وقوعه، فيؤتى بالتشبيه ليتبين أن هذا المعنى يمكن أن يوجد ويمكن أن يتحقق. قد يأتي واحد من الناس بمعنى من المعاني يخالف فيه ويدعى أنه لا يمكن أبدا أن يحدث، لكن عندما يأتي الشاعر أو عندما يأتي المتحدث بالتشبيه نرى أن التشبيه قد جعل هذا المعنى الذي كان يخالف فيه والذي كان يقال إنه ممتنع ولا يمكن أن يحدث قد جعل هذا المعنى يمكن أن يحدث، وبالمثال يتضح المقال. قال ابن الرومي: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. وشيبان مكان بالبصرة، وهناك شيبان وهو مكان أو قرية من قرى بخارى، فشيبان غير شيبان. قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. ثم قال: كم من أب قد علا بابن ذرى شرف. ونقف عند هذا الحد قليلا. كم من أب قد علا بابن، يعني الأب قد يعلو ويسمو ويشرف ويرتفع بابنه. هذا هو الكلام الذي يمكن أن يخالف فيه، كيف ينسب الأب إلى ابنه مع أن الابن هو الذي ينسب إلى أبيه، فالابن ينسب إلى أبيه والابن يعلو ويرتفع ويسمو ويشرف بشرف أبيه، لكن الشاعر قال إن الأب قد يعلو وقد يسمو وقد يرتفع ويشرف بشرف ابنه، كيف ذلك؟ جاء بالحجة وجاء بالدليل وجاء بالبرهان الذي يبين لنا أن هذا الأمر الذي قد يخالف وقد يدعى امتناعه، بين هذا التشبيه أنه يمكن أن يحدث. قال: كم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من عدنان، وعدنان هي التي تشرف وتعلو وتسمو بنسبتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس العكس. عدنان هي التي تشرف وتعلو وتسمو بنسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وليس العكس. كم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. ومن ذلك أيضا قول المتنبي: رأيتك في الذي أرى ملوكا كأنك مستقيم في محالي. وقد سبق هذين البيتان وسبقت قصتهما: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. قال: فإن تفق الأنام وأنت منهم، يعني قال للممدوح أنت، هو سيف الدولة، أنت من الناس ولكنك أحسن الناس. كيف ذلك؟ هو من الناس، إذن هو كالناس، لكنه قال أنت من الناس ومع ذلك أنت فقتهم وأنت أحسن منهم وأفضل منهم. هذا أمر يخالف فيه ويدعى امتناعه، فلما جاء المتنبي بالتشبيه أصبح هذا الأمر الذي يخالف فيه أصبح ممكنا. قال: فإن المسك بعض دم الغزال. قال: إن المسك مأخوذ من دم الغزال بعد عملية ترشيح أو ما شابه ذلك، أو يؤخذ نوع من المسك من الغزال، وهذا فيه كلام طويل ربما يعني لا مجال الحديث عنه الآن. المهم أن الشعر قال: إن المسك بعض دم الغزال. لكن لو جيء بمسك من دم الغزال وجيء بدم الغزال، هذا المسك أصله دم ولكنه أصبح ليس كالدم، مع أن الأصل دم. ولذلك الكبد أصله دم والطحال أصله دم، ومع ذلك هما ليس كالدم. وعليه جاء الشاعر بتشبيه جعل غير الممكن ممكنا، وجعل المخالف فيه لا يخالف فيه، كما قال الآخر: لا تحسبوا أن رقصي بينكم طربا. واحد يضحك الناس مثلا ويجعل الناس يضحكون ويجعل الناس في نشوة، ثم يقول لهم: لا تحسبوا أنني عندما أضحككم أنني فرح مسرور. ربما هو يتألم أو ربما هو يتحسر أو يعني ألمت به الأمراض الكثيرة. لا تحسبوا أن رقصي بينكم طرب. قالوا: كيف ذلك؟ قال: فالطير يرقص مذبوحا من الألم. الطير عندما يذبح يحرك رأسه يمنة ويسرا كأنه يرقص، وهو لا يرقص من الفرح والسرور، إنما يرقص من الألم الذي ألم به عندما ذبح. فهذا كله مما يقال أن الغرض فيه بيان إمكان المشبه، وذلك إذا كان المعنى يخالف فيه ويدعى امتناعه فيؤتى بالتشبيه لبيان أنه ممكن وأنه يمكن أن يتحقق ويمكن أن يكون. الغرض الخامس من أغراض التشبيه التي تعود على المشبه: تزيين المشبه، وذلك بأن يشبه الشيء بما هو أحسن منه في الشكل أو في الصورة، وبما هو أجمل منه في الوصف. ومن ذلك قول الشاعر: رب سوداء وهي بيضاء معنى، نافس المسك في اسمها الكافور. مثل حب العيون يحسبه الناس سوادا وإنما هو نور. رب سوداء، الشاعر يتكلم عن المرأة السوداء فيقول: رب امرأة سوداء، سوداء في الشكل، جلدها أسود، بشرتها سوداء، ولكنها بيضاء في السريرة، بيضاء في الخلق، بيضاء في المعنى، بيضاء في التعامل، في المعاملة. رب سوداء وهي بيضاء معنى، نافس المسك في اسمها الكافور. مثل حب العيون يحسبه الناس سوادا وإنما هو نور. جاء بالتشبيه قال: مثل حب العيون، النقطة السوداء في العين هي التي يخرج منها أو التي يكون منها الضياء أو تكون منها الرؤية. لو أن العين كلها بيضاء ما رأت شيئا. لذلك قال أحد النصارى في دولة ما، قال: نحن والمسلمون كسواد العين وبياضها، ولا يستغني البياض عن السواد. قصد معنى خبيثا وراء هذا الكلام، قال: نحن والمسلمون كسواد العين وبياضها، فيقصد أن المسلمين كسواد العين كبياض العين، وأن النصارى كالسواد. وربما الذي يقرأ الأول وهلة ويأخذ الكلام على ظاهره يظن أنه يمدح المسلمين، لا، إنما هو يريد أن يقول إن المسلمين كبياض العين فهم عمي لا يرون، وأما نحن فنحن كالسواد، فنحن الذين نرى ونبصر ونشاهد، ولا يستغني البياض عن السواد، أي ينبغي على المسلمين أن يتبعونا. هذا كلام عجيب غريب. قال: نحن والمسلمون كسواد عين وبياضها. هنا الشاعر قال: رب سوداء وهي بيضاء معنى، نافس المسك في اسمها الكافور، مثل حب العيون يحسبه الناس سوادا وإنما هو نور. فالغرض من التشبيه هنا تزيين المشبه، أي تزيين هذه المرأة السوداء بتشبيهها بسواد العين، مع أنه أسود، أي النقطة السوداء، أي النقطة السوداء في العين، مع أنها سوداء، إلا أنه يكون منها الشعاع وتكون منها الرؤية. ويمكن أن يقال هنا أيضا إن الغرض من التشبيه هنا بيان إمكان المشبه، حيث شبه المرأة، حيث قال إن المرأة السوداء يعني حسنة، رب سوداء، رب سوداء وهي بيضاء معنى، نافس المسك في اسمها الكافور، أي المسك والكافور يتنافسان في اسمها، يتشاجران عليها. قد يدعى مثلا أن هذا أمر لا يمكن حدوثه، أو هذا أمر يخالف فيه، فلما جاء بالتشبيه بين أن هذا ممكن، فقال: كالنقطة السوداء في العين، فمع سوادها إلا أنه تكون منها الرؤية، وعن طريقها يبصر الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الحديث عن أهل الجنة، كأنهم، أي كأن الغلمان لؤلؤ مكنون. فهذا التشبيه كأنهم لؤلؤ مكنون، كأن أداة تشبيه، والضمير في كأنهم العائد على الغلمان مشبه، واللؤلؤ المكنون أي المصون مشبه به. ووجه الشبه الضياء والإشراق والحفظ والصيانة، وهذا أيضا من تزيين المشبه. ومنه أيضا قوله تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذا أيضا من تزيين المشبه، حيث شبهت الحور العين باللؤلؤ المكنون. هذا هو الغرض الخامس، وهو تزيين المشبه. الغرض السادس: تقبيح أو تشويه المشبه، وذلك بإلحاقه بصورة منفرة أو صورة مقززة للنفس أو صورة قبيحة، كما يقول الشاعر: في امرأة لها جسم برغوث وساق نعامة، ووجه كوجه القرد أو هو أقبح. لها جسم برغوث وساق نعامة ووجه كوجه القرد أو هو أقبح، مما لا شك فيه أن البيت واضح معروف، فشبه جسمها بجسم البرغوث في النحالة أو في الضآلة، وشبه ساقيها بساقي النعامة، وشبه وجهها بوجه القرد، بل قال: بل هو أقبح، أو هو أقبح. ومن ذلك أيضا في كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا، يتعاطون الربا، يبيعون ويبتاعون بالربا، لا يقومون، قال بعض المفسرين: أي لا يقومون من قبورهم. وقال بعضهم: لا يقومون، أي لا يتصرفون في أحوالهم في الدنيا، لا يقومون إلا كما، هذا هو التشبيه، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه صورة منفرة، صورة تقزز النفس عندما تسمعها، عندما تسمع أن آكل الربا يشبه بالشيطان الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتشبه بالشيطان أو بالإنسان الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يدري إلى أين يتجه ولا إلى أين يسير، لا يدري ماذا يفعل ولا ماذا يعمل. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شخص عرف منهج الله ومضى فيه قليلا ثم سلخ نفسه منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، هذا أيضا من تقبيح المشبه. فهذا الرجل قبح بأنه شبه بالكلب، والكلب كما عرفنا آنفا يلهث في ست حالات: يلهث عند الشبع وعند الجوع وعند الراحة وعند التعب وعند الري وعند الظمأ. وهذا يدل على أن هذا الرجل الذي سلخ نفسه من منهج الله لا أصبح أو وصل إلى حالة لا ينفع معه فيها نصح ولا وعظ ولا توجيه ولا إرشاد. وهذا أيضا من تقبيح أو تشويه المشبه. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كما تأكل الأنعام، شبه الكافرون في أكلهم وتمتعهم في هذه الدنيا كما تأكل الأنعام، أي كما تأكل البهائم. أيها المشاهدون الكرام، هذه بعض أغراض التشبيه التي تعود على المشبه. هناك أغراض أخرى ولكن اكتفى بهذا في أغراض التشبيه العائلة على المشبه. هناك ما يعود على المشبه به، وهو التشبيه المقلوب الذي سبق شرحه وسبق تفصيله. التشبيه المقلوب: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدع. وهو أن إيهام أو أن يأتي التشبيه فيتبين فيه أن المشبه به أقوى وأبلغ في المعنى أو أقوى في وجه الشبه من المشبه. وذلك ما يسمى بالتشبيه المقلوب أو المعكوس. فإذا قيل الأسد كخالد بن الوليد، قال بعض البغيين هذا تشبيه معكوس، الأسد كخالد، لأن عادة العرب أن يشبهوا الشجاع بالأسد، فيقولون مثلا خالد كالأسد، هذا هو التشبيه العادي الطبعي. فإذا ما عكسوا كان الأمر فيه زيادة، كان الأمر فيه زيادة مبالغة. وقد يتأنق الشعراء في تزيين المشبه أو تشويهه. فمثلا يقول ابن الرومي في عسل النحل، يقول: هذا مجاج النحل تمدحه. الشعراء لهم تفنن في التزيين وفي التشويه. فلنستمع إلى هذه الأبيات البديعة. قال ابن الرومي: يقول هذا مجاج النحل، مجاج يعني ريق النحل، هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير. سبحان الله. يعني يقول إذا أردت مدح العسل فقل هذا مجاج النحل، هذا ريق النحل ريقه، وإذا أردت أن تعب وقلت هذا قيء الزنابير. والزنابير جمع زنبارة، والزنابير نوع من الحشرات شبيه بالنحل ولسعه أليم. وأيضا قال أحد الشعراء يريد أن يدرب نفسه على أمر ما، فقال: لا مرحبا بالتين لما أتى، يسحب كالليل عليه وشاح، يحكي لنا هامة زنجي ممزق الجلباب، يحكي لنا هامة زنجي عليه جراح. وقال آخر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، وغير تقي يأمر الناس بالتقى. شبهه بماذا؟ قال: طبيب يداوي والطبيب مريض، كالطبيب الذي يداوي الناس وهو مريض. وقال الشاعر وهو كثير عزة: ألا إنما هند عصى خيزرانة إذا لمسوها بالأكف تلين. أراد أن يمدح وأن يزين فنقده بعض النقاد كبشار: ألا إنما هند عصى، شبهها بالعصى، ولا ترضى امرأة أن تشبه بالعصى. ثم اعتذر فقال: عصى خيزرانة، أي التي تلين، إذا لمسوها بالأكف تلين. قال بشار عندما سمع هذا البيت، قال: زعم أنها عصا ثم اعتذر بأنها خيزرانة، ألا قال كما قلت، ألا قال كما قلت، إذا قامت لحاجتها تثنت كأن عظامها من خيزران. إذا قامت لحاجتها تثنت كأن عظامها، فبشار شبه عظامها فقط بالخيزران، أما كثير فشبه المرأة نفسها بالعصا. مشاهدي الكرام، هذه هي مجمل أغراض التشبيه، وكل تشبيه له غرض وله هدف وله غاية وله مقصد. وبقيت حلقة أو بقي لقاء وهو اللقاء 15 بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى، لأن اللقاء القادم سيكون حول علم العروض، بقي لقاء في التشبيه وسيكون حول التشبيه البليغ وحول التشبيه بين الحقيقة والمجاز. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يحببنا في لغة القرآن الكريم لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.